بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك السابع من شهر رمضان للعام 36 بعد 104 وألف، نرحب بفضيلة شيخنا عادل سيد عبد السلام حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم الإسلام، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتستمر الآيات قليلا. ونقول في بيان هذه الآيات: لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والعرض قبائل متناحرة تقوم بينهم الحروب لأسفة وأوهى الأسفاف، ولم يكن بين قبيلتين من الأعداء والبغضاء كما كان بين قبيلتين الأوس والخزرج اللتين تسكنان المدينة النبوية وكان الذات. ولما أن جاء الكافر وشرح الله صدوره له وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم جمعهم الله على الخير والهدى ودين الحق، فأصبحوا بحق أنكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذي أيدك بنصره وللمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك قال هنا في هذه الآيات مبكرا بالأنصار بنعمته عليهم ومذكرا بأتباع الأنصار ممن جاء بعدهم، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. لا تكرهوا، يعني اهتمام الله والتوكل عليهم والاستعانه به سبحانه وتعالى. ان اعطتنا به، ان اعطتنا بحبل الله، فحبل الله كلمه الحبل معروفه، فالحبل هو الذي يوصل الى المرسول اليه، فجعل رب العالمين شرعه ودينه وكتابه القران سماه حبلا، فحبل الله هو المقصود به شرعه ودينه، ونحن مقصودون بان اعطتنا بحبل الله أضيف إليه سبحانه لأنه الذي وضع الشرع وتكلم بالقرآن الكريم، ثم إن الشرع يوصل إلى الله عز وجل. وأعتصم بحبل الله جميعا، جميعا حال كما يقول أهل النحو، يعني مكتشفين، يعني كونوا في اعتصامكم مجتمعين، أعتصم بحبل الله بشرع الله مجتمعين. ثم لا مانع عن التفرق فقال: ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في حق الله في شرع الله، تكونوا جميعا تحت مظله الكتاب والسنه، لا يشد احد منكم، ولا تتفرقوا شيئا واحزابا ولا افراد، فنهينا عن التعجل ونهينا عن التفرق، وامرنا بان نجتمع على الاعتصام بحق الله تعالى. ولذلك لما كان هذا خطوة عظيمة من أصول الإسلام، وبدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدنا أن العبادات الكبرى، يعني هذا الخطر نجده موجودا في العبادات الكبرى التي يجتمع فيها الجنود، لا بد تتحدى من الاجتماع في مكان واحد، في زمان واحد، الصيام كذلك، الصوم يوم القيامة، الصدر يوم القيامة، لا يجوز للأفراد أبدا أن يخالف الكلمة وأن يخالف الصلاة بعضا، كذلك في الصلاة أما رمى الله صيام الجماعة فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ورب العالمين سبحانه وتعالى جعل اجتماع أصل من أصول الدين يظهر ذلك في أركان الإسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بحراسة هذا الاجتماع من التفكك، ويقول بحراسة اصطحاب المسلمين من المليار، ويراقب المسلمين في حضره وكتبهم وفي ليلهم ونهارهم، فمثلا لما دخل الكتيبة ووجد الحرقة الكثيرة، كل حرقة في ناحية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في أراكم للدين يعني متفرقين، يقول الوصي وأنه يحب الجماعة، رواه أبو داود. وعن أبي ثعلبة الأشجعي قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا الشعاب والأوجية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأوجية إنما ذلك من الشيطان، ولم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو قصف عليه الثوب الأحمر، رواه أبو داود. ومن ذلك كذلك نهيه عليه الصلاة والسلام على الصلاة الخالصة الصف المنفردة، وكان يقول في أثناء تزيير الصفوف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، صلى الله عليه وآله وسلم، واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يأمرنا بأن نذكر نعمة الله عليكم. والذكر يقوم بلسان القلب، يقوم بلسان الثناء على الله، يثني على الله بذلك بهذه النعمة، ويتحدث بنعمته سبحانه وتعالى عليها. ولا بد من التذكر بالقلب، لأن الذكر باللسان فقط لا خطأ، لا بد أن يوافق القلب لا نقص في اللسان. ونحن نذكر النعمة، ويقول الله رب العالمين يأمر الصحابة الكرام بأن يذكروا نعمة الله عز وجل عليهم ويذكروا أعدائه، بالنسبة لنا نحن نذكر النعمة لأننا نعيش في أثر هذه النعمة، نحن تأثرنا بهذه النعمة، ولكن أن نعم الله عز وجل على الصحابة الكرام بهذه النعمة كما وصل إلينا الكتاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مبكر: اللهم اهدني بهذه الطاقة فلن تعبد في الأرض. واذكروا نعمة الله عليكم، والذكر ينتج الشكر. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكروا، فإذا ذكرنا نعمة الله استوجب ذلك أن نذكر شكر ربنا سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، العداوة التي كانت بينكم في الجاهلية وأشرنا إليها. وهذا من أعظم النعم وتطوره لولا أن تكون هذه النعمة، أن كان من الممكن أن يقضي الإسلام بلا ما وصل إليه. ولذلك من عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قلت قضاءك القرآن، وكان الرسول حكيما وأعطى المؤلفة قلوبه بالعطايا كثيرة، حتى إنه كان يعطي الواحد منهم 100 فرقة، ووجد الأنصار من ذلك حتى قام بعضهم شيئا في ذلك. ولما علم النبي عليه الصلاه والسلام جمعهم وقال لهم: الا تعجبكم بالله استهداكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله امنت. قال: الا تعجبكم عامه استهداكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله امنت. قال: الا تعجبكم متفرقين فجمعكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله امنت. كلما قال شيئا وذكره به يعترف بان الله ورسوله امنت، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكره بفضلك عليه: لو شئتم لصرتم شئتنا طويلا السلام لله، وذكر فضله عليه ثم قال أبا قتادة أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلكم لولا الاختلاط لكم امرأة من الأنصار الأنصار الشعراء من المسجد الوحيد يعني الذي يقوم على الكفر ويقف عن الكفر والناس بالضعف يعني ما كان من أعلى الشعراء حتى جعل يكون واختار في حاجة من بلائهم رضي الله عنه الشيخ أنه يذكر بأنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع وبين رأيت قرآن كتابا يعني جمع المؤلف يؤلف يعني يجمع ألف بين قلوبهم ولم يكن بينكم لماذا؟ لأن الاختلاف في القلوب وأسبوا الأبواب فقد قال الله عن الجنود أحسبهم جميعا في سورة الحشر أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك كأن من قول الله أقول فلا تجد من اجتماع الأبواب مع تفرق القلوب هنا أمرك لأن تجتمع أبوابها أن نكون جميعا ولكن مع تأليف القلوب فإذا اجتمعت الأبواب وتفرقت القلوب فلا خير في هذا التجمع بل ما نهى الله عز وجل عن الاسلام مع تفرق الفكر والذي يؤلف بين القلوب هو الله وحده سبحانه وتعالى والف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال من انفقت ما في الارض جميعا لا خلق بين قلوبي ولكن الله الف بينهم فاصبحتم بنعمته اخوانا اصبحتم يعني صرتم بنعمة الله بسبب نعمة الله عليكم من تقليد القلوب أصبحتم إخوانا مقتدرين مختلفين لا تختلفون بينكم أعظم من رابطة الحدث لأن أصول الدين أعظم من أخوة النسب ولذلك كان الأمطار تؤثر بعضهم بعضا فكانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة ثم يقول الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يعني كنتم بسبب كفركم وشرككم وما أنتم عليه من ضلال قبل الإسلام فلتأتون ذكور الله ولا يمنعكم من ذريها إلى أجلكم فإن متم فكنتموها فأنقذكم الله من النار بما من عليكم من الإيمان لمحمد عليه الصلاة والسلام كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مثل هذا البيان مثل ذلك البيان الذي بينه لكم يبين الله لكم اياته بيانا واضحا لا تستطيع ويبين لكم كل ما تحتاجونه في دينكم ودنياكم لان الشريعه كاذبه فاما لا نقص فيها وتجمل كلمه ربك صدقا وعدلا صدقا في الانظار وعدلا في الاحكام كما قال الائمه رضوان الله عليه اجمعين ثم قال الله تعالى ولتكن منكم فرقة أمرنا الله أن تكون منا فرقة تدعو إلى الخير وتأتي بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم قال عن هؤلاء وأولئك هم المفلحون أمرنا ربنا أن نكون منا فرقة تكون منا يعني لو كان من للتقعيد يبقى منكم يعني وداعا منكم يدعون إلى الخير وإن كانت من بيان الجنس كما يقول العلماء أن تكونوا جميعكم ثم تدعون إلى الخير والخير كل ما أمر الله عز وجل به الخير عام ثم بعد ذلك يأتي الأمر المعروف والنهي عن الجنة وإن فعلنا ذلك كنا من المستحيل الذين أبرروا المقبول ونجوا من المعروف ثم نجحنا سبحانه وتعالى عن التفرق أمرنا بالإسلام وأمرنا بأن نسعى إليهم ذلك التي تتألف بها كلهما ثم نهانا عن التفرق وقال ولا تكون الجنتين تفرقوا يشير إلى الزمن السابقة أن اختلف اليهود على 71 فرقة واختلفت النصارى على 72 فرقة أو مفروض الله يزال يقول أن تختلف الناس على 73 فرقة كل الناس إلا واحدة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اقيمت عليهم الحجه كما قال فقد تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات وقال إنما أهل الماء والعذاب العظيم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأن الذين توسد وجوههم أتتوكل بعد ذلك تشوف العذاب في كنتم تأكلون. وتحدث القرآن الكريم هنا عن أمر عظيم، ألا وهو مآل المتفرقين ومآل المختلفين في دينهم. ويبين سبحانه وتعالى أن يوم القيامة الذي قال عنه أولئك لهم عذاب عظيم متى؟ قال لهم تبيض وجوه وتسود وجوه، لم يكن معروف البيان معروف. وفي مثل التي تكون الاسواق جوهره الجميل وتختص هذه الامه بانها يكون لذاتها بفضل وجوه نور فوقه يوم القيامه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا ليس تدريسا وجعلنا لنا القيامه غرفه على الجميل من اثر الوجوه. هذا الجواب الذي يحدث في مصادفه السواد الذي يحدث بفريق اخر من الناس. وقال تسود الوجوه يعني تكون هذه الوجوه تنبرد. فلماذا تسود الوجوه ولماذا تسود الوجوه؟ يذكر رب العالمين السبب فيقول واما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم اتخوفتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اما الذين اسودت وجوههم وجاب الوجوه لانه كما قال الله تعالى فيوم القيامة ترى الذين كفروا على المواهب وجوههم مسودة. فقلت انسان كذب على الله سبحانه وتعالى فهذا له تقصير بهذا القران والعياذ بالله. ولذلك وجدنا ان من ادعى ان لله ولدا من ادعى ان هناك شفعاء لهذه اذن بالرب العالمين من ادعى ان الله عز وجل اتخذ الشركاء من وقع في اي امر فيه كذب على الله سبحانه وتعالى فهذا له نصيب في هذه الايه. ولذلك وجدنا ان هذه الايه للعلماء فيها اخبار. فمن اهل العلم من يقول الا مقصوده بقوله تعالى واما الذين توسلت وجودهم اكفرتم بعد ايمانكم يعني كفروا بعد ايمانكم. وقال البعض ان الكفر هنا هو الكفر الاصدر المخرج من المله بالفعل كما حدث مع الكفار الذين هم على اصل الكفر الاكبر. قد يقول القائل فلماذا قال الله تعالى اكفرتم بعد ايمانكم؟ الكفر هنا كما قالوا ايمان قالوا ايمان الفطره لان الانسان يؤمن على الفطره فهؤلاء غيروا الفطره وغيروا الانسان الذي أخذ عليهم في صلب أبيه آدم عليه السلام. وهذا خيار الإمام الطلب أتفصل بعد إيمانكم بأنكم كنتم مؤمنين بالفطرة وغيروا في هذه الفطرة وهذا الفرق لكل الفطرة. وبعض أهل العلم قال هذه الآية عن الإمام الدين وبعضهم قال فيها عن أهل الأهواء. بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه يقول إن أشد آية على أهل الأهواء هي هذه الآية. أشد آية على أهل الأهواء هي هذه الآية لأنهم كذبوا على الله وأصروا على الله سبحانه وتعالى الكذب. ولذلك رجع هذا أمامة رضي الله عنه كما روى أبو جهل أبا الله فلم جاء في سنن الترمذي وغيره. وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رأى أبو أمامة خطوطا منشودة على درج نفس الدين بريء. فقال أبو أمامة لا بالمرض إنما لك العقول الخيال منشودة على درج نفس الدين بعد أن تقبله. فقال لا بالمرض شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا بعد من قتلوا الله وهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا من قتلوا هو خير قتيل الذي يقتل بالخوارج هو خير قتيل كما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم كيف المصطفى قتله حتى قتله خير قتل من قتله. ثم قرا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الى اخر الايه. يقول الله قلت لابي امامه أجد أن يأتاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا دخل أسماء الله أو أربعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما حدثتكم ما حدثتكم يعني لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين بل سمعه مرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذا التفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن قول الله تعالى لو تطلقتم وتطلقتم في الكرم، وأن عمر جزع قبل الإسلام يتمنى رؤية هؤلاء الشوارب يفكر ألف مرة قبل أن يأتي اليوم الذي تطلقت فيه وجوه وتطلقت وجوه. قال رب العالمين ولما تطلقت وجوه وتطلقت وجوه فأن الذين توفت وجوههم أتفاقم بعد إيمانكم هذا من الممكن أن يستدل به مفاسفة من أهل السنة حكم الفقه الخلفي لأننا كما نعلم أن أهل السنة وهم الأولاد والشوارب منهم من يفكرهم ومن علماء عصرنا من يفكر الشوارب ويقول بكفرهم هو الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كما في مقالته اللطيفة الإمام الطيب الثاني يقترح فيها هؤلاء الخوارج أنهم يستحلون دماء المسلمين وفي ذلك الإشارة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضيع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فمن استحل كفر المسلمين فقد وقع في الفكر الأكبر وخرج من الظلمة. فالتفرق هنا أنا لا أوجه قولا على قول وإنما أذكر أقوال أهل السنة ومن أهل السنة من كفر الخوارج استدلالا بمثل هذه الآية وغيرها ومنهم من لم يكفرها وجعل قولا صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكر بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أن هذا الإنسان كفر النعمة أو الكفر الأكبر الدليل أن قول الله تبارك وتعالى وأما الذين توفت فأما الذين توفت وجوههم أتبعتم بعد إيمانكم يقول على أقوال التفسير من المنطقة إنه الكفر بالنسبة لبديع الكفار ومنهم من قال إنه في شأن المنافقين ومنهم من قال إنه في الخوارج وهذا منقول عن ابي دلاله واسمته النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. واما الذين توفت وجوههم اعتبرتم بعد ايمانكم تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يقال له هذا تذوقوا العذاب واذا ابلغتم التعذيب من سنات والتعذيب من تعذيب بدني وتعذيب معنوي الكلام كما يقول الله تبارك وتعالى جد انك انت العزيز الكريم تذوق العذاب اذا كنتم تكفرون ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت لكان تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اذا مسلم من هذه الآيات الكريمة يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان لا بد أن يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى يعتصم بالكتاب وبالسنة المشرفة بفهم سلف السنة الصالح رضوان الله عليه أجمعين ويعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع وأمرنا بعدم التفرق أو أمرنا بالاجتماع ونهانا سبحانه وتعالى عن التفرق بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجل أو فتاة خصام لا يجل عن الإمة قلب مسلم أبدا إخلاص العالم الإنسان وإخلاص أولاة الأمر ولزوم الجماعة لزوم الجماعة فإن دعوتهم وحيط بهم من ورائهم فنحن مأمرون بأن نتبع وأن نتفرق فالتفرق والتحجر والاختلاف فيما من سنات أهل الأهواء التي ورثوها عن العقل المغضوب عليهم والضالين الذين افترقوا على رأس وسبعين فرقة والذين افترقوا على كلفين وسبعين فرقة فإن أهل الأهواء سيختلفون كذلك على سبعين وسبعين فرقة وتبقى الفرقة الأخيرة وهي التي اعتبرت بحق الله جميعا ولم تفارق الكتاب والسنة ولم تفارق هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم تفارق هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم واتبع سنتهم فإذا يقول الرجل منا مأمور باجتماع ومحاربة التفرق ومحاربة البدع ومحاربة الأهواء حتى نكون محققين بما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به ثم نكون ممن وعد رب العالمين سبحانه وتعالى بالرضا منهم فإذا يضع الواحد منا وسط عينيه قول الله تبارك وتعالى وأولئك هم المفلحون ويضع وسط عينيه وأولئك لهم عذاب عظيم ويضع وسط عينيه كذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه من يختار هل هو يريد ان يكون من اهلي من تبيض وجوههم ومن اهل الفلاح ان يكون من اهل التواب والجوه سلمنا الله واياكم ومن اهل العذاب العظيم نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم ونسأل الله عز وجل أن يجعل تلكم الكلمة في ميزان حسناتكم وأن يحفظكم بحفظه.